بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا اليوم هو اليوم 17 من الشهر العاشر من عام 44 و400 للهجرة. كتاب الذي بين يدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لازلنا نقرأ في هذا التفسير، وصلنا في سورة النساء إلى الآية 49 بعد 100، وهي بداية الجزء السادس. لا يحب الله الجهر بالسوء. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين. أما بعد، قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله إلا من ظلم، أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكان الله سميعا عليما. ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن، عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وهذا يشمل كل خير قولي أو فعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسوي ذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم سترة، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. طيب، بارك الله فيك. إذن عندنا الآن كلام الناس عموما، حديث الناس وكلامهم وخطاباتهم، ممكن نقسمه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتكلم الإنسان ويجهر بالكلام الطيب الحسن، وهذا يؤجر عليه، والكلم الطيب الصدقة، وهذا مأمور به الإنسان، إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصح أو تذكير أو نحو ذلك، هذا جائز مباح. عكسه الجهر بالسوء، بأن يسب، بأن يشتم، بأن يتكلم في غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، أو رفع صوت أو كذا، أو تقليد لأناس لا يرضون بالتقليد أو نحو ذلك، ومحاكاته، كل هذا من السوء المحرم، وهذا لا يجوز. الأول مباح، مباح وقد يكون مستحب وقد يكون واجب. الأول مباح، الكلام الطيب الذكر مباح، مستحب كذكر الله ونحو، واجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهنا نفس الشيء، الجهر بالسوء قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب، وقد يتكلم الرجل بالكلمة يعني من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، إنسان يتكلم لا يدري. طيب، هذه الآن عندنا حالة الجواز أو ما فوق الجواز، وحالة الحرام أو ما دون الحرام. زين، يبقى عندنا حالة ثالثة، ما هي؟ الذي ظلم، هل يجوز له أن يجهر بالسوء يعني واحد ظلمه شخص آخر، هل يجوز أن يدعو عليه؟ الدعاء على أخوك المسلم، على أخيك المسلم لا يجوز، لكن إذا أخطأ عليك إنسان وظلمك بأن أخذ مالك أو تكلم في عرضك أو سبك أو نحو ذلك، يجوز لك، يجوز لك أن ترد المظلمة هذه، يجوز لك أن تجهر بالسوء فتدعو عليه، تذكره بسوء، يعني أي وجه من وجوه الانتقام بالكلام يجوز لك، يجوز لك. لكن الشيخ نبه على أشياء، قال يجوز لك أن تأخذ مظلمتك منه لكن بقدرها، يعني واحد، يعني واحد مثلا سبك كلمة واحدة، تروح وتسبه وتذكر في كذا وكذا وكذا، تتطاول عليه بأشياء أكثر من حقك، هذا الذي لا يجوز. يعني يجوز أن أن أن أن أن تفضحه أمام الناس، يجوز أن تشتكيه على أهل مثلا المسؤولين أو نحو ذلك، ترفع مظلمتك ونحو ذلك، هذا كله جائز. لكن نبه الشيخ على أمر آخر، وهو إن كان الله أباح لك الجهر بالسوء إذا كنت مظلوما، فإن الله أرشدك لما هو أولى، وهو العفو والمسامحة، العفو والمسامحة كما ذكر. قال فمن عفا وأصلح فأجر على الله، يعني إنسان أخطأ عليك، العفو عند المقدرة والمسامحة أولى. يعني وهذا أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ليس الشديد السرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا يدل على رزانة الإنسان وعقله، لأنك أحيانا يعني أحيانا يثيرك بعض هذه المواقف، وبعضهم أحيانا يعني يستفزك بكلمة أو سبة، وينظر هل موقفك منها، أحيانا مع أبنائك، أحيانا مع زوجتك، أحيانا مع جيرانك، أحيانا في المسجد، أحيانا مع كذا، يجيك واحد يستفزك بكلمة، العاقل الذي كأنه لا يسمع، حتى في بيتك، حتى في شارعك، حتى في الطريق، حتى لو جاك وأخطأ عليك في السيارة أو كذا، العاقل الذي يتجاوز وكأنه لا يسمع، ليس ضعفا فيه، ولكن يعرف، هذا حكيم يفهم ويقدر الأمور ويعرفها، لأنك أنت إذا سكت وصمت هو الخير لك، وهذا قد يندم على فعله. وفيما هو أكبر، حتى نفهم القاعدة كلها، فيما هو أكبر أن الإنسان إذا أخطأ عليك تقابل خطأه بالإحسان إليه، وهذا قد لا يستطيعها كثير من الناس، لكن هذه يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء، يقول ما عاقبت من أساء إليك أن تحسن إليه، يقول ما إنسان ما تعاقبه أشد أن يسيء إليك، فإذا أساء إليك أن تحسن إليه. يمكن يجي واحد يسبك في موقف أمام الناس، فتأتي وتسلم عليه وتصافحه وتقول تعال يا أخي فاضل فقل عندي جلسنا وجلسك، قابلت إساءة بالإحسان، هذه تحطيم له، خلاص ينتهي، ما عاد يصير له أي دور. فعندنا عدة حالات مثل ما ذكرنا، يعني الأصل الجهر بالسوء لا يجوز، والأصل أن الإنسان يتكلم بالخير، إذا ظلم له أن يتكلم بالسوء، وله أن يعفو، له أن يقابل الإساءة بالإحسان، وهكذا. طيب، أرشد سبحانه وتعالى بعدها قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، الأصل الإنسان يبدي الخير أو يخفيه، أحيانا يخفيه لمصالح، أحيانا تظهر الخير أمام الناس، وأحيانا تخفيه لأجل الإخلاص أو لأسباب أخرى. قال إن تبدوا تظهر الخير أو تخفوه أو تعفو عن سوء، شوف كيف، يعني مع أن الله قال هناك في الأول، قال يجوز أن تأخذ مظلمتك تجهر بالسوء، لكن العفو، أشار العفو، قال إن تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف لاحظ بين تعفو هذا الإنسان وعفوا قديرا الله، ما الرابط بينهما؟ الشيخ رابط بينهما، قال ينبغي أن نفهم أسماء الله الحسنى ونستفيد منها في حياتنا، إذا كان الله عفو قدير ويرشد للعفو، إذن نحن ينبغي لنا أن نتصف بهذه الصفة، إذا كان الله رحيم بعبادة فينبغي نحن أيضا نرحم الضعفاء، وهكذا، يعني نأخذ دروس وعبر من أسماء الله الحسنى. طيب نواصل، تفضل. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هنا قسمان قد وضح لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله. إن هذا إلا مجرد أماني، فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله. فإن من تولى الله حقيقة وتولى جميع رسله، لأن ذلك من تمام توليه، ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى الله وعادى جميع رسله، كما قال تعالى: من كان عدوا لله، الآيات. وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. ولهذا قال: أولئك هم الكافرون حقا، وذلك لئلا يتوهموا أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به. وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها في من آمنوا به. فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوة التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر، فقال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كما تكبروا عن الإيمان بالله أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. والذين آمنوا بالله ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام، ولم يفرقوا بين أحد من رسله بل آمنوا بهم كلهم، فهذا هو الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل، كل على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. وكان الله غفورا رحيما، يغفر السيئات ويتقبل الحسنات. طيب، يعني هذه الآيات الآن، يعني فيما سبق في اللقاءات الماضية كانت تتحدث عن النفاق والمنافقين، ثم الآن عن موقف أهل الكتاب. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس في تجاه الرسل والإيمان بالله ورسله ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم يكفر وهم الجاحدون، يكفرون بالله ويكفرون بالرسل ولا يؤمنون بهم ولا يعترفون بهم، وهؤلاء هم الكفار الذين أعد الله لهم العذاب الأليم. وعندنا من يؤمن بذلك وهم المؤمنون، يؤمنون بالله وبالرسل ولا يفرقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد منهم. وعندنا طائفة ثالثة وهم أهل الكتاب، اليهود والنصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يؤمنون مثلا برسلهم موسى عيسى ويكفرون بمحمد، لا يؤمنون به، يقول محمد هذا رسول خاص بالعرب لا نؤمن به ولا نصدق، نحن على ديننا وعلى عقيدتنا، نحن لا نسلم لهم هذا الكلام ولا نقبله، لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة للجميع، هذا أمر. والأمر الثاني، لأن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأمر الثاني أن عيسى وموسى دعوا كلهم إلى اتباع محمد، فإن كنتم تؤمنون بأنبيائكم آمنوا بما يقولون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لهم. فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا، يريدون أن يكون لهم طريق بين هذا وهذا، يظنون أن هذا الطريق يوصل إلى رضا الله وأن الله قد ارتضاه، وهذا غير مقبول. ماذا حكم الله عليهم؟ حكم الله عليهم بالكفر. الذين يفرقون حكم الله عليهم بالكفر، سواء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم. قال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول الشيخ: هذا جزاؤهم

رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة، حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت، فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة، وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم، فنبذوه وراء ظهورهم، وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق، ومن قولهم أنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه، بل شبه لهم غيره، فقتلوا غيره وصلبوه، وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله، فصدوهم عن الحق ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي، وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق، أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر عنه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل هذا معه. وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به، وليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم. وكل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالة ومقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة، لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها وأحال على مواضعها، وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها. طيب، بارك الله فيك. يعني الآية واضحة والشيخ أوضحها زيادة. يسألك أهل الكتاب، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألك أهل الكتاب يعني اليهود خاصة، لأن ذكر الله قبائح اليهود، قال أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يعني يقول إذا سألك أهل الكتاب أن تنزل فلا تتعجب من سؤالهم، يعني سؤال سخيف ولا فائدة. نزل الكتاب القرآن مفرقا في 23 سنة، وإلا نزل جملة في ليلة واحدة، وش اللي يترتب عليه؟ يعني أنتم تؤمنون إذا نزل جملة وتكفرون إذا نزل مفرق؟ ما فيه، يعني ما له وجه إيمانكم بهذا. يعني إذا أردتم الإيمان حقيقة آمنوا شيء يستحق الإيمان، أما مثل هذا الكلام هذا كلام سخيف. فلذلك رد الله عليهم، قال يعني هذا ليس جديدا، هذا عبث عندكم، وأنتم عبثتم بما هو أعظم من هذا، واستهزأتم وسخرتم وقبائحكم كثيرا. فلذلك ساق الله سبحانه وتعالى كثيرا من قبائحهم، فقال فقد سألوا موسى أكبر من هذا السؤال. إذا كانوا يسألونك يا محمد أن تنزل كتابا من السماء كاملا، سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا، سألوا أن يروا أن الله عيانا جهرا. فلما سألوه ماذا أخذهم الله فأماتهم جميعا، قال فأخذتهم الصاعقة بظلمه، لأن هذا ظلم وتجري على الله، فأهلكهم الله ثم أحياهم. قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. يقول متى اتخذوا العجل؟ اتخذوا العجل بعدما من الله عليهم بنعمة ماذا؟ إهلاك فرعون وإنجائهم. فلما أهلك فرعون الطاغية أمامهم وأنجاهم واستقروا بهذا الأمان، وبدأ يأتيهم الطعام والشراب، يعني ينزل عليهم المن والسلوى، عبدوا ولم يشكروا الله على هذه النعمة. قال اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، جاءهم موسى بالبينات ورأوا آيات الله أمامهم وكفروا واستهزأوا، اتخذوا العجل الذي صنعوا لهم السامري. قال من بعد ذلك وآتينا موسى سلطان مبين، أعطاه الله التوراة وأعطاه الحجة والأدلة الواضحة. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. هذا كان طائفة من اليهود الذين اختار الله اختارهم موسى وهم 70 رجلا لميقات الله، فلما ذهبوا إليه قالوا لا نقبل منك يا محمد، حتى لا نقبل منك يا موسى حتى نرى الله جهرا، وكفروا وردوا ولم يقبلوا، فهددهم الله بأن يرفع الطور فوقه فإن لم يؤمنوا أسقطه عليهم، كما في قول تعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع منهم خذوا ما أتيناكم بقوة فأخذوه بقوة وهم كارهين، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا باب القرية أو التي أمر الله، ادخلوا القرية التي كتب الله لكم وترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، ادخلوا القرية، وقالوا لا لا ندخلها فيها قوم جبارين ولا ندخلها، فكفروا وامتنعوا، قال اذهب أنت وربك، قال هنا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وهذه طائفة من اليهود حرم الله عليهم الصيد صيد السمك يوم السبت، وقال لا تعدوا في السبت، السبت لهم الله وحل لهم الأيام كلها ما عدا السبت، وكانت هذه الأسماك إذا جاء يوم السبت فاضت وخرجت حتى تصل إلى بيوتهم ولا يأخذون منها لأن الله حرم عليهم، وإذا جاء الأحد إلى الجمعة ذهبت في أقصى البحر ولا لا يستطيعون يصيدونها ولا واحد، ابتلاء من الله لهم، فتعدوا حدود الله وتحايلوا وضعوا شباك في الأرض وحفر، وإذا جاءت الأسماك هذه يوم السبت سقطت في هذه الشباك، فإذا جاء الأحد وجدوهم في هذا الشباك فأخذوه، وقالوا نحن ما صدنا السبت نحن صدنا الأحد، وهذا تحالف منه تلاعب، فعاقبهم الله بأشد العقوبة أن جعلهم قردة وخنازير، قالوا أخذنا منهم ميثاقا غليظا، المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى، قال فبما نقضهم ميثاقهم وعدم تمسكهم بالعهود وكفرهم بآيات الله التي رأوها آيات عظيمة وقتلهم الأنبياء بغير حق، من تجرئهم أنهم قتلوا أنبياء الله عز وجل، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وحاولوا قتل عيسى، قتلهم الآن بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد آمنوا ودعاهم قالوا قلوبنا مغلفة ما تسمع منك، قلوبنا مغلقة ولا تسمع منك، قال الله عز وجل بل طبع الله عليه بكفرهم، يعني قلوبكم غلف، نعم غلف، السبب هو أن الله طبع عليه بكفركم بسبب كفركم، فلا يؤمنون إلا قليلا، لا يؤمن منهم إلا عددا قليلا أو لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، قالوا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قذفوا مريم الطاهرة التي قال الله سبحانه في وصفها اصطفاك الله وطهرك، قال طهرك، هم ما يقولون طهرك، يقول يقذفونها بالفاحشة، يقذفونها بالفاحشة وهي من أطهر النساء، قال وبكفر قولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا من أين أتيت بهذا الولد عيسى إلا أنك وقعت في فاحشة، واتهموها، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ورسول الله، لما حاولوا قتله وكان عيسى مع أصحابه فعرف عيسى أنهم قد أحاطوا به لقتله ومداهمته، قال عيسى عليه السلام من ألقي عليه شبهي فيقتل وله جنة، فقال أحد الحواريين نعم أنا، فألقى عليه الشبه، فلما دخلوا رفع الله عيسى، فلما رأوا هذا ظنوا أنه عيسى فقتلوه وقالوا قتلنا عيسى وهو ليس بعيسى، وفيه رواية أنهم أرسلوا أحد منهم يعني ينظر أن عيسى موجود أو غير موجود، فلما ذهب ورجع فإذا هو يرجع بوجه عيسى، فنظروا قالوا هذا عيسى، فقالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى، فقتلوه وظنوا أنه عيسى، فقالوا قتلنا عيسى، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يقول رسول الله استهزاء، وما قتلوه، ما قتلوا عيسى، وهذا رد على عقيدة النصارى الذين يظنون أن عقيدة الصليب وعقيدة أن عيسى قتل وصلب، قال وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، اشتبه الأمر عليهم، شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك، قل اختلفوا فيه هل هو عيسى أو لا، الذين حضروا شك، كيف اللي جاءوا بعدهم ده في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، والله رفع عيسى إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، وكان الله عزيزا حكيما. طيب نقف عند هذا، وبقية الآيات متصلة بما بعدها في قول لكن الراسخون، لعلنا إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم. صلى الله عليه وسلم. سورة والله ما أدري، احتمال احتمال لا، وأظن ما نستطيع إلا في مجلسين إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.